نرى بعض من المجالس يحضرها بعض من إخواننا طلاب العلم، لكنهم لا ينتهزون فرصة مجلسهم ويذكرونهم بالله، بل يندمجون معهم في خوضهم فيما لا فائدة فيه. فما هي نصيحة سمعت كل هؤلاء وأمثالهم؟ نصيحة لكل طالب علم أن ينتهز فرص، إذا كان في أي مجلس يعمل بإذن الله بقراءة القرآن بقراءة الأحاديث الشريف حتى ينتهي المجلس، يكون وجوده لا يعني المجلس، لا يعرف الغيبة والنميمة والسوالف التي لا فائدة فيها. بل متى وجد طالب العلم يحضر المجلس، إما بقراءة القرآن والكلام على ما تيسر من الآداب، وإما بقراءة الأحاديث مثل ديار الصالحين وغيره، حتى تكون فائدة للجميع، وحتى يكون المجلس نافعا في المجالس الآخرة. فإذا كان ولا بد من حديث فليكن حديثا قليلا فيما أباح الله، لا في الغيبة والنميمة ونحوها، بل في الحاجات العادية التي بشكل محدود، حتى يعطيهم بعض الفرصة لأحاديثهم التي يريدونها، ولكن مع هذا لا يعرف الوقت بطاعة الله وبذكر الله وبالنصيحة وبالقراءة، ويكون الوقت مشتركا، بعضه للنصيحة وبعضه لقراءة القرآن أو الحديث، وبعضه لحاجاتهم التي العادية التي لا شيء يعرفها حتى لا يملوا. الله يكفر عبد العزيز، لكن ذكر المنظومة أن يجمع الناس على التسبيح والتحميد والتكبير، هذا منها أن جلس المسجد قبل الصلاة يذكر الله أو يقرأ القرآن ويذكر الله في نفسه ويسبح ويهلل، هذه حسنة. أو جلسوا في أي مكان يذكرون الله ويتبحثون في طاعة الله حلقة أو اثنين أو ثلاثة، يتلاحظون يتذاكرون فيما يجب عليهم فيما حرم الله عليهم فيما أعطاهم الله من الأرزاق والخيرات، وقدروا الله وأدوا حق الله كما كان الصحابة عليهم شيء من هذا، يذكرون حالهم في الجاهلية وما كان عليه وما هداه الله في الإسلام، وهكذا المؤمنون اجتمعوا تذاكروا في أي مجلس. نعم.